لما نظرت إلى أنواره سطعت لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفاي على بصري وضعت من خيفتي كفاي على خوفا على بصري من حسن صورته خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره فلست أنظره إلا قدري وضعت من خيفتي